السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن المؤمن كيس فطن، يعتبر بكل ما يمر به في الدنيا، يتذكر ويتدبر، ولا يمر به شيء في دنياه إلا جعله سببا لإصلاح حاله، إلا وتفكر فيه وتدبر واعتبر ونظر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ينقي بذلك قلبه وينقي عمله ويصلح مسيره إلى الله عز وجل. وإن في مرور الأيام وانقضاء الأشهر والأعوام لأكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. ينقضي الشهر وتمضي السنة والمؤمن يتدبر في هذا ويتفكر ويعتبر. يتذكر المؤمن بانقضاء الأعوام أمورا عظاما، منها أن الدنيا مع كونها قليلة قصيرة فإنها سريعة. الدنيا قصيرة كما أخبر الله عز وجل عنها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومع قلتها وقصارها فهي سريعة جدا. الواحد منا اليوم ينظر إلى أخيه ويقول: ما أسرع ما مرت الأيام، ما أسرع ما انقضى العام. في العام الماضي في مثل هذه الأيام نتساءل: في أي يوم يدخل شهر محرم؟ ومتى يكون يوم عاشوراء؟ واليوم نتساءل: متى يدخل شهر محرم ومتى يكون يوم عاشوراء؟ عام مضى سريعا كأنه لحظة. الإنسان منا يتذكر الأيام الماضية قبل عامه الماضي كأنها أيامه الحاضرة. فالدنيا سريعة الزوال، وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. الواحد منا يقول بمرور العام: قد زاد عمري سنة. وحقيقة الأمر أن عمره قد نقص سنة، فالعمر معدود والأجل محدود، وكلما مضى يوم نقص العمر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وأما الأمر الثاني فإن المؤمن يتذكر بمرور الأعوام أن كل ما في الدنيا يذهب وينقضي، ولا يبقى للإنسان في دنياه إلا عمله، وفي الغالب يبقى أهله وماله معه في دنياه، أما بقية الأمور فإنها تذهب بانقضاء الأيام. كم ضحكنا وكم لعبنا، كم سهرنا وكم تكلمنا، كلها قد ذهبت. الفرح ذهب والحزن ذهب، الهم ذهب، كل شيء يذهب بمرور الأيام. لكن يبقى للإنسان في دنياه عمله، وفي الغالب أهله وماله، وهؤلاء الثلاثة هم أخلاء الإنسان في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم ثلاثة أخلاء: أما خليل فيقول ما أنفقت فهو لك، وما أمسكت فليس لك، فذاك ماله. وخليل يقول أنا أذهب معك حتى إذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت، فذلك أهله وحشمه. وخليل يقول أنا معك من حيث دخلت ومن حيث خرجت، فذاك عمله. هذان الأمران المال والأهل مع ثالثهما وهو حب الإنسان للسلطان ملهيات للإنسان في الدنيا، متسببات في تقصيره في العمل الصالح وفي الوقوع في الذنوب، لكنها تقف عند أول باب من أبواب الآخرة. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولذلك عندما ذكر الله عز وجل حال الدنيا في الآية التي ذكرناها قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والعمل هو الذي يبقى. ولذلك إذا قبر الإنسان يأتي العمل الصالح للمؤمن في قبره وهو بوجه حسن وثوب حسن وريح طيبة، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وأما الكافر فيأتيه عمله في وجه قبيح وثوب قبيح منتن الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فالإنسان لا ينفعه يوم القيامة بعد فضل الله أو بفضل الله عز وجل إلا عمله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الذي يؤتى كتابه بشماله يوم القيامة عياذا بالله يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فالمؤمن بمرور العام يتذكر هذا الأمر، فيحسن إلى أهله ابتغاء مرضات الله، ويحسن في ماله ابتغاء مرضات الله، ولا يلهو بهما عن الآخرة وعن الأعمال الصالحة حتى يلقى الله عز وجل وهو على خير. وأما الأمر الثالث فإن المؤمن يتذكر بمرور الأعوام أنه كادح إلى ربه في الدنيا بعمله، وأنه ملاق ربه وملاق عمله لا ينقص من عمله شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المؤمن سيلقى عمله يوم القيامة وسيحاسب على عمله، وينقسم الناس في الآخرة عند الحساب إلى أقسام بحسب أعمالهم من الدنيا. فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي لا إله إلا الله. أولئك القوم الكرام البررة الذين يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة، فلا حساب ولا عذاب. إنهم قوم علقوا قلوبهم بربهم سبحانه وتعالى، لا علقة للدنيا في قلوبهم، فهم لا يسترقون ولا يكسوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. والمراد والله أعلم أنهم إن فعلوا الأسباب فإنهم يفعلونها لأنها من أمر الله، فقلوبهم كلها معلقة بالله عز وجل، ليس للأسباب علقة في قلوبهم أبدا. قلوبهم معلقة بربهم، حبهم لربهم، يحبون من أحب الله ويبغضون من أبغض الله. قلوبهم معلقة بالمساجد، قلوبهم معلقة بالأعمال الصالحة، يتقربون إلى الله بما يحب الله، فهم لربهم محبون وعلى ربهم يتوكلون. ومن الناس من يعرض عليه عمله عرضا، فإن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ويقول له تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، فيقول أي نعم أي ربي. فإذا رأى في نفسه، حتى إذا قرره بها ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته. ومن المؤمنين من يأمر الله عز وجل الملائكة بعرض ذنوبهم عليهم، فيؤتى برجل فيقول الله عز وجل اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا كبائرها وارفعوا كبارها، فيقال له في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، فيقر بها ولا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له إن لك بكل سيئة حسنة، فيقول أي ربي إني عملت أشياء لم أرها. فأولئك الأقوام الله عز وجل يحاسبهم حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو العرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب هلك والعياذ بالله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق، وأولئك الكفار والمنافقون وقوم من عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم أهل الرياء والسمعة، فمن راى في الدنيا راى الله به يوم القيامة، ومن سمع في الدنيا سمع الله به يوم القيامة. ومنهم أقوام قد عملوا أعمالا جليلة في الدنيا وهم يريدون بذلك غير وجه الله عز وجل، منهم مقاتل قاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس فيؤتى به فيقال له فيعرف النعم فيعرفها فيقال له فما عملت فيها، فيقال قاتلت في فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك، فيقال كذبت على رؤوس الأشهاد وإنما قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تصدق بالصدقة فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تصدقت في سبيلك، فيقال كذبت وإنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، فيقال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومنهم الظلمة الذين يظلمون الناس وقد خاب من حمل ظلما، فمنهم من تكون له زوجتان لا يعدل بينهما فيأتي يوم القيامة وشقه ساقط، ومنهم من يظلم الناس كمن يغصب شبرا من الأرض ظلما فيطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، ومنهم من يتعلم العلم ويكتمه، فمن تعلم علما وكتمه فسئله وهو يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فتكون علامته يوم القيامة وفضيحته يوم القيامة أمام الناس أنه يلجم بلجام من نار. ومنهم أهل الغدر والخيانة، فإنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فهؤلاء عباد الله هم أصناف الناس في الحساب يوم القيامة، وإنما يكون ذلك بمقدار العمل في الدنيا. فالمؤمن إذا مر به العام تذكر أنه إنما يكدح لربه وأنه سيلقى ربه وأنه سيلاقي عمله، فيبادر إلى إصلاح عمله وإلى التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله يغفر ما مضى من الذنوب بالتوبة الصادقة. فالله الله أحبتي في الله، تفكروا في أنفسكم وكونوا من المعتبرين المتعظين. كم من شخص كان يسمع كلامنا في العام الماضي واليوم نفقده ولا نجده، إنه مرتهن في قبره والله أعلم متى نرتهن. فالله الله في الأعمال الصالحة، بادروا إلى ربكم واعلموا أن خير ما تلقون به ربكم توحيد نقي صاف لم يخلق بشرك، لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر، وإنما هو نقي كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاجتهاد في الأعمال الصالحة، واجتناب الأعمال السيئة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المعتبرين، وأن يجعل باقي أيامنا خيرا لنا وعونا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويشفعون لآبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين. اللهم أصلحت عبادا من عبادك بفضلك، اللهم فأنعم علينا بالصلاح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين، اللهم اجعلنا محسنين، اللهم اجعلنا أوابين توابين يا رب العالمين. وأما درسنا الفقهي فكما أخبرتكم أننا سنكمل إن شاء الله عز وجل كتاب الحج عند آخر باب عقده المصنف رحمه الله في دليل الطالب في كتاب الحج، فيقرأ الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل في العقيقة. فصل في العقيقة. أول أمر نقف عنده أيها الإخوة هو ما الذي أدخل العقيقة في كتاب الحج؟ العقيقة ليست من أعمال الحج ولا من توابع الحج، فلماذا يذكر أكثر الفقهاء العقيقة في كتاب الحج؟ والجواب أنه لما ذكر في كتاب الحج الهدي والأضحية وكانت العقيقة من جنسهما وتشترك معهما في أحكام كثيرة، ناسب أن تذكر بعدهما. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن فقهاءنا رحمهم الله عز وجل قد يذكرون في الكتاب ما ليس منه، بل قد يذكرون في الباب ما ليس منه، وذلك من باب ذكر النظير مع ذكر الشبيه مع شبيهه والمثيل مع مثيله، كما ذكرنا أنهم ذكروا الثياب في باب الآنية، والثياب ليست من الآنية، لكن لما وجد شبه بين الثياب والآنية ذكروا الثياب في باب الآنية، فناسب ذكر العقيقة في كتاب الحج من هذا الوجه. والعقيقة هي فعيلة بمعنى مفعولة، فهي المعقوقة، والعق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين عياذا بالله من هذا الذنب العظيم، فهو قطع الوالدين وقطع صلة الوالدين. فعلى هذا العقيقة هي الذبيحة المذبوحة، سميت بذلك لأن عروقها تعق عند الذبح، أي تقطع عند الذبح. وهذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله أن العقيقة من العق وهو القطع. ويشهد لهذا ما سيأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق. لا أحب العقوق يعني لا أحب القطيعة. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. وقال بعض أهل اللغة العقيقة هي الشعر الذي يكون على المولود، كل مولود سواء كان من بني آدم أو من البهائم، الشعر الذي يكون على المولود عند ولادته يسمى عقيقة. وقيل إن العقيقة هي الشعر الذي يكون على المولود من بني آدم خاصة، وعليه سميت الذبيحة هنا عقيقة لأنها سبب لحلق هذا الشعر كما سيأتي إن شاء الله. والأصوب الذي صوبه الحافظ بن عبد البر هو رأي الإمام أحمد أن العقيقة إنما هي مأخوذة من القطع، وتسمى أيضا النسيكة، النسيكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وأيضا العامة تسمي العقيقة بالتميمة، بالتميمة، والمقصود بالتميمة المتممة، المتممة، وذلك أن الولد نعمة من الله، وتتم هذه النعمة بالعقيقة أو بهذه التميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. فإذا ولد الغلام فهو نعمة ولكنه مرتهن بالعقيقة، فإذا عق عنه تمت هذه النعمة. فالعامة تسميها بالتميمة، وليست هذه التسمية يا إخوة من التمائم، ليست التميمة التي جمعها تمائم، وإنما التميمة بمعنى المتممة، أي المتممة للنعمة. وبعض العامة في بلدان المسلمين يسمي العقيقة بالسابع أو الأسبوع، لأنها تذبح يوم السابع، تذبح يوم السابع. وقد اختلف أهل العلم هل تسمى عقيقة أو يكره أن تسمى عقيقة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره أن تسمى عقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، وفي رواية قال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، كأنه كره الاسم. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وضعفه بعض العلماء. والصحيح أنه يجوز أن تسمى بالعقيقة، بل تتبعت كتب الفقهاء فوجدت أن أغلب الفقهاء يسمونها العقيقة، أغلب فقهائنا، أغلب علمائنا يسمونها العقيقة. ويظهر والله أعلم أنها إنما تكره إذا أشعر الاسم عند الناس بما يكره، يعني إذا كان الناس إذا سمعوا اسم العقيقة يعني يكرهون الاسم، يكرهون الاسم لأن فيه العقوق وهو القطع، فهنا يكره وتسمى بالنسيكة. أما حال كون الناس يسمونها العقيقة من غير كراهية لهذا فلا يضر هذا. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عقيقة، ففي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، هذا في صحيح البخاري، مع الغلام عقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته. رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها عقيقة، فتسمى عقيقة بلا كراهة. ونحمل الحديث الذي ورد فيه الكراهية إذا أشعر اللفظ عند الناس بما يكره، فإن من أدب الإسلام أن الناس لا يباشرون بما يكرهون، من أدب الإسلام أن الناس لا يباشرون بما يكرهون، ومنه هذا اللفظ. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي سنة في حق ولو معسرا. وهي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة، والجمهور وسط هنا بين طرفين، طرف يقول إنها واجبة، وطرف يقول إنها مكروهة لأنها من فعل الجاهلية، والجمهور وسط يقولون هي سنة مؤكدة، وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري في الصحيح: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. فإن قال لنا قائل: لماذا تقولون بالسنية والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأهريقوا عنه دما؟ وأهريقوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. قلنا: نقول بالسنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، فجعل الأمر عائدا إلى محبة الإنسان، إلى إرادة الإنسان. فلو كانت واجبة لما كان ذلك كذلك، ولأنها ذبيحة سرور وشكر، ولأنها ذبيحة سرور وشكر فلا تكون واجبة، هي سنة مؤكدة. هذا هو ما يترجح لي، والله أعلم. وهذا الذي وجدت أنه قول أكثر السلف بالنص، أنها من عمل الناس، يحبها الناس، وأنها مستحبة. قال: وهي سنة في حق الأب، يعني هذه السنية إنما هي في حق الأب. لماذا؟ يقول: لأنه المخاطب في حق الولد، الولد لا يخاطب لأنه غير مكلف، وإنما المخاطب الأب، فتكون سنة في حقه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك، فجعل النسيك للوالد، فهي سنة في حق الأب. فإن تبرع بها غيره وقعت السنة، إن تبرع بها غير الأب حصلت السنة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما مع وجود أبيهما وهو علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان جدا، والجد بمنزلة الأب، إلا أنه ما دام أن الأب موجود فإن السنية متعلقة بالأب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. فدل ذلك على أنه إن تبرع متبرع عن الأب بهذه العقيقة وقعت السنة، وقعت السنة. فلو كان الوالد فقيرا وله جار غني فعلم أنه رزق بمولود فقال يا جاري اسمح لي أن أعق عن ابنك، أبناؤك مثل أبنائي، اسمح لي أن أعق عنه، قال طيب لا بأس، فعق الجار عن ابنه، صح ووقعت السنة، صح ووقعت السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يتفرع على هذا إذا بلغ الولد ولم يعق عنه فهل يعق عن نفسه؟ طبعا سيأتينا يا إخوة أن يعني بعض أهل العلم يرون أنه إذا لم يذبح عنه في يوم السابع سقطت العقيقة، فهؤلاء لا يدخلون معنا، لكن الصواب أن العقيقة باقية، أن العقيقة باقية ولو بعد السابع. طيب، ولد لم يعق عنه أبوه فبلغ وأصبح عنده مال، هل يعق عن نفسه؟ جمهور العلماء يقولون لا، تسقط العقيقة. جمهور العلماء يقولون تسقط العقيقة. والصحيح أنه إن أحب أن يعق عن نفسه فذاك حسن، إن أحب أن يعق عن نفسه فذاك حسن. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، رواه البزار والبيهقي والطبراني والضياء في المختارة، وقال إسناده صحيح. والعلماء في الحقيقة اختلفوا في إسناده، لكن الذي ظهر لي والله أعلم بعد مراجعة كلام أهل العلم أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره. وقد ذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فهذا دليل على أنه يعق عن نفسه إن أحب. ولأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته، فإن أحب أن يفك الرهن ففعل فذاك حسن. طيب، ما معنى كل غلام رهينة بعقيقته؟ قال بعض أهل العلم إنه مرهون عن الشفاعة، محبوس عن الشفاعة لوالديه إذا مات ولم يعق عنه، إذا مات ولم يعق عنه. طبعا بعض أهل العلم استشكل هذا، لكن الصواب أنه لا إشكال فيه، لأن الغلام إما أن يموت صغيرا قبل البلوغ وهذا يكون شفيعا لوالديه، فإذا لم يعق عنه خشي ألا يشفع فيهما. وإذا كان كبيرا مات بعد البلوغ فإن الصحيح أنه قد يشفع. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرنا طرفا من قبل قليل في 70,000 الذين مع كل 1,000 منهم 70,000 أن 70,000 الأول يشفعون لآبائهم وأمهاتهم وعشائرهم. وقال الألباني في الزيادة هذه حسن صحيح. فإذا مات الولد ولم يعق عنه فإنه يخشى أن يحبس عن الشفاعة لوالديه. وقال بعض أهل العلم إن العقيقة يحفظ بها المولود، يحفظ بها المولود من الشيطان ومن الضرر. فإن قال قائل نحن نرى أنه يعق عن الولد وقد يمرض وقد يصبح يعني من العصاة، نقول يا إخوة السبب قد يقابله مانع، وهذه يجب أن تفهم، السبب قد يقابله مانع. بعض الناس يقول أنا أصلي وصلاتي ما تنهاني عن الفحشاء والمنكر، يقول أنا أصلي ولا أرى أن الصلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر. نقول لا شك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وسبب في المنع من الفحشاء والمنكر، لكن السبب قد يقابله مانع فيكون المانع من قبلك. ولذلك يا إخوة الإنسان إذا حافظ على أذكار الله، على حافظ على ذكر الله في الصباح والمساء، حافظ على قراءة آية الكرسي، فإنه يحفظ من الشيطان، لكن قد يوجد مانع يمنع من هذا. من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضر ما إن كتب بينهما ولد لم يضره الشيطان، لكن قد يوجد مانع. فالعقيقة سبب لحفظ الولد، ولكن قد يوجد مانع، فيفعل الإنسان السبب ويجتهد في تخلية نفسه من الموانع. طيب من الذي يعق عنه؟ عندنا يا إخوة أولا الحمل الذي يسقط قبل أن تنفخ فيه الروح، هذا واحد، هل يعق عنه أو لا يعق عنه؟ الحمل الذي يسقط قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل 4 أشهر، سقط بعد 90 يوما، بعد 100 يوم، فهذا لا يعق عنه، لا يعق عنه. لماذا؟ لأنه ليس نفسا، ليس روحا، فلا يعق عنه. الأمر الثاني الجنين إذا سقط بعد أن نفخت فيه الروح، ظهرت فيه الخلقة واكتملت خلقته ونفخ فيه الروح وأصبح نفسا، ثم سقط في الشهر 5، 6، 7، فهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يعق عنه أو لا يعق عنه. والصحيح أنه يعق عنه، والصحيح أنه يعق عنه، لأنه روح وأصبح نفسا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وترجى شفاعته لوالديه، وما دام ذلك كذلك فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته. الأمر الثالث إذا ولد المولود فمات قبل 7، ولد وبعد يوم أو يومين مات، فهذا محل خلاف أيضا بين العلماء. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعق عنه من باب أولى، أنه يعق عنه من باب أولى. الأمر الرابع المولود إذا بلغ 7 أيام، المولود إذا بلغ 7 أيام فإنه يعق عنه باتفاق القائلين بالعقيقة، نخرج الذين يقولون إنها مكروهة أو من أمور الجاهلية، هذا معروف عند الأحناف ما يدخلون معنا هنا. القائلون بالعقيقة يتفقون على أنه يعق عنه. طيب كم أمر قلنا؟ 4. الخامس من تجاوز 7 أيام ولم يعق عنه، من تجاوز 7 أيام ولم يعق عنه، فهذا اختلف فيه العلماء هل يعق عنه أو لا يعق عنه، والذي عليه الجمهور أنه يعق عنه وهو الصواب، وهو الصواب. وقد سمعنا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، فهذه أحوال من يعق عنه وخلاف العلماء، والصواب في كل حالة، والصواب في كل حالة. نعم. قال رحمة الله عليه: فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم، جمهور العلماء على أنه يعق عن الغلام أي الذكر بشاتين، وعن الجارية أي الأنثى بشاه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الترمذي وصححه الألباني، ووردت أحاديث كثيرة فيها هذا الأمر. فأكثر أهل العلم جمهور العلماء على أنه يعق عن الغلام شاتان، يعني بمعنى آخر يا إخوة، اتفق العلماء إلا من شذ فقال إن الجارية لا يعق عنها أصلا. بعض التابعين قالوا إن الأنثى لا يعق عنها، ونظروا إلى ظاهر بعض الأحاديث فقال كل غلام، قالوا كل غلام فلا تدخل الأنثى، لكن قولهم مردود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول اتفق العلماء القائلون بالعقيقة على أن الأنثى يعق عنها بشاه، واختلفوا في الغلام الذكر، فالجمهور على أنه يعق عنه بشاتين، وهاتان الشاتان تكونان متقاربتين متماثلتين في السن والصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتان متكافئتان يعني متقاربتين. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند المالكية أنه يعق عن الغلام بشاه مثل الأنثى، والصحيح والله أعلم أنه إن عق عن الغلام بشاه حصلت العقيقة، لكن السنة أن يعق بشاتين. يعني لو أن الأب عق عن الذكر بشاه نقول العقيقة حصلت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهينة عقيقته حصل، خلاص يفك الرهن بذبح شاه. لكن السنة في العقيقة عن الغلام أن يعق بشاتين. يدل على ذلك حديث عائشة الذي ذكرناه، وأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، يعني عن كل واحد بكبشين. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعق عن ولده بشات شاه عن الذكور والإناث، شاه عن الذكور والإناث، وهذا عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وصح عن عروة بن الزبير كذلك أنه كان يعق عن ولده بشاة شاه الذكور والإناث، وهذا أيضا عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فهذا يدل على الجواز وعلى أن العقيقة تقع بالذبيحة الواحدة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على أن السنة والكمال أن يعق عن الغلام بشاتين. فإن قال لنا قائل إنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه الألباني، واضح يا إخوة؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. إذن هذا يدل على أن الذبح ذبيحة واحدة عن الغلام سنة. لماذا لا تقول، يقول لي أحدكم، لماذا لا تقول إنه إن ذبح شاتين فسنة وإن ذبح شاة فسنة؟ قلت إن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين جاء فيه أنه ذبح عن كل واحد منهما كبشين، وجاء أنه ذبح عن كل واحد كبشا. طيب، هل يمكن أن تتعدد القصة؟ هو عن الحسن والحسين، ما قالوا يعني عق عن ابن له حتى نقول ممكن عن أحد الأبناء عق بك، عن الحسن والحسين في كلا الحديثين. فنظرنا في الأسانيد فوجدنا أن إسناد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين أصح من حديث أنه عق عنهما كبشا كبشا، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، فيقدم الأصح. هذا وجه. كما أنه يمكن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما بكبشين كبشين فلا يكون هناك اختلاف، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش وكبش، وعقت فاطمة بنته أم الحسن والحسين رضي الله عنهما عنهما بكبش كبش، فاجتمع عن كل واحد كبشا. وقد جاء في بعض الروايات هذا أن فاطمة رضي الله عنها عقت عن الحسن والحسين بكبش كبش. إذن إذا اجتمع الحديثان النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما بكبش كبش وفاطمة عقت عنهما بكبش كبش، فأصبحت العقيقة عنهما بكبشين كبشين. ولذلك نقول إن الدراسة العلمية الفقهية تفضي بنا إلى هذا القول الذي قررناه، وهو أن ذبح ذبيحة واحدة عن الغلام يفك به الرهن وتحصل به العقيقة، لكن السنة والكمال في العقيقة أن يعق عن الغلام بشاتين. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا تجزئ بدنه ولا بقرة إلا كاملة. ولا تجزئ بدنه ولا بقرة إلا كاملة، يعني في العقيقة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العقيقة لا تكون من الإبل ولا من البقر أصلا، وإنما تكون من الغنم، ولكن هذا القول مرجوح والله أعلم، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم عق بالشياه لا يمنع من العقيقة بالبقر والغنم، ويدل على ذلك الأصل العام والحكمة. أما الأصل العام فإن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله، التي تلحق بها العقيقة وهي الهدي والأضحية، ثبت أنها تكون من الإبل والبقر والغنم، فكذلك العقيقة، هذا الأصل العام. وأما الحكمة فلأن في هذا توسعة على الناس، فلربما كان قوم لا يوجد عندهم الغنم، ولربما كان قوم لا يوجد عندهم البقر، ففي كون العقيقة من هذه الثلاثة توسعة على الناس. فالذي يظهر لي والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن العقيقة تكون من الغنم وتكون من الإبل وتكون من البقر، والأفضل أن تكون من الغنم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا ستأتينا مسألة: إذا عق ببقرة فهل تقبل الاشتراك؟ تقدم معنا في الهدي يا إخوة أن البقرة عن سبعة وأن البعير عن سبعة. طيب، هل تقبل البقرة والبعير الاشتراك في العقيقة فيشترك سبعة آباء في العقيقة عن أبنائهم في ببعير واحد أو ببقرة؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح ما ذكره المصنف أن البقرة لا تجزي إلا كاملة فلا شركة فيها. فإذا أراد أن يعق عن الغلام فالسنة أن يذبح بقرتين أو يذبح بعيرين أو يذبح شاتين، وليس هناك شركة، لأنها نفس عن نفس، نفس عن نفس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مع كل غلام عقيقة. وهذا يكون في الفرد الكامل، فلا تصح الشركة في العقيقة في البقر والإبل. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. بعض الفقهاء أشار إشارة في الحقيقة يعني دقيقة في الفقه، قال: يدل على عدم الاشتراك أن الغلام يعق عنه بشاتين، أن الغلام يعق عنه بشاتين، إذن يكون باثنين، ولا يمكن أن يشترك في البعير، لأنه إذا كان باثنين فإما أن تكون ستة وإما أن تكون ثمانية، فلا يمكن أن تكون سبعة، لا يمكن أن تكون سبعة، وإنما هذا في جانب الأنثى. فقال هذا فيه إشارة إلى أن يعني الاشتراك لا يكون في العقيقة في الإبل والبقر. نعم. قال رحمة الله عليه: والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. اتفق العلماء القائلون بالعقيقة أنها تذبح في اليوم السابع، واختلفوا في كيفية حساب السابع، فالجمهور على أن الأيام تحسب من يوم الولادة، فيوم الولادة يدخل في العدد، يوم الولادة يدخل في العدد. والإمام مالك يرى أنه لا يدخل يوم الولادة في العدد، بل يبدأ بالعد من اليوم التالي للولادة، والراجح هو قول الجمهور والله أعلم. لأنه هو الذي يسمى السابع، لأنه هو الذي يسمى السابع. أما إذا ولد في الليل فإنه يحسب من النهار التالي، لأن الليلة تسبق اليوم. يعني يا إخوة، لو ولد لأحدنا، أسأل الله أن يرزق المسلمين، ولد اليوم يوم الثلاثاء، فإنه يحسب من اليوم من الثلاثاء، فيعد يبدأ العد بيوم الثلاثاء. لكن لو ولد له بعد المغرب الليلة فإنه يبدأ العد بالأربعاء، لأن الليلة من بعد المغرب من المغرب هي ليلة الأربعاء، فالليلة تسبق اليوم فيعد باليوم التالي. وكما قلت الراجح وقول الجمهور، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. قلنا هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الألباني. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن فات ففي 14 فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. نعم، إذا فات اليوم السابع ما ذبح في اليوم السابع؟ بعض أهل العلم كما قدمت لكم يا إخوة يقولون تسقط العقيقة، خلاص ما في عقيقة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. يعني هذا القول مثلا رواية عن الإمام مالك أنه إذا لم يذبح في يوم السابع سقطت العقيقة، وعنه رواية ثانية أنه إلى الأسبوع الثاني ثم تسقط، وعنه رواية ثالثة أنه إلى الأسبوع الثالث ثم تسقط. لكن على كل حال هذا القول مرجوح، والصواب أن العقيقة باقية. طيب، إذا قلنا إنها باقية فمتى تذبح؟ بعض أهل العلم قالوا تستوي الأيام، خلاص يوم السابع ثم بعد ذلك تستوي الأيام، ذبحت اليوم الثامن في التاسع في العاشر، ما في أفضلية، ليس هناك أفضلية، لأنهم قالوا الذي ورد في الحديث يوم السابع ولم يصح شيء آخر. والحنابلة عندهم أنه إن فات يوم السابع فالأفضل أن تذبح في يوم الرابع عشر، فإن فات يوم الرابع عشر فالأفضل أن تذبح في يوم الحادي والعشرين. ويستدلون لذلك بحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. رواه الحسين القطان وهو ضعيف، ضعيف جدا. أيضا يروى عن عائشة مثل هذا، والتحقيق أن إسناده ضعيف، أن إسناده ضعيف. ثم اختلف الحنابلة بعد هذا، هل تبقى الأسابيع؟ يعني ثم الثامن والعشرين، محل خلاف في المذهب. ففي قول في المذهب أنه تبقى على رأس كل أسبوع الأفضلية، لكن المذهب المعتمد أنه بعد 21 تستوي الأيام، تستوي الأيام. والأمر واسع، الكلام في الأفضلية يا إخوة، اتفق القائلون بالعقيقة أنه إذا ذبح في أي يوم بعد الولادة صحت العقيقة، إلا في قول لبعض أهل العلم إذا ذبح قبل السابع ما تصح. لكن أكثر أهل العلم بما يشبه الاتفاق على أنه لو ذبح في اليوم الأول في الثاني في الثالث في السابع في العاشر صحت العقيقة، لا سيما إلى السابع، ثم يأتي الخلاف. لكن الخلاف في الأفضل، فإذا جعل الإنسان ذلك على رؤوس الأسابيع الثلاثة، على أن بعض أهل العلم يعني قوى أثر عائشة رضي الله عنها فطيب لا بأس به، وإن ذبح في أي يوم فحسن لا إشكال يعني فيه. نعم. قال رحمة الله عليه: وكره لطفه من دمها. نعم، يكره عند أكثر أهل العلم أن يلطخ المولود رأس المولود بدم العقيقة، لأن هذا من فعل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يذبحون ذبيحة عن الغلام ويلطخون رأسه بالدم. وقد روى ابن ماجه والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم، ولا يمس رأسه بدم. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال الألباني: صحيح. وقال الألباني: صحيح. فهذا نص في المسألة، كما أن الفقهاء من فقههم احتجوا بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه الأذى، فأمر بإماطة الأذى عنه. فكيف يؤمر في نفس الوقت بإماطة الأذى عنه ووضع الأذى عليه؟ لا شك أن الدم المسفوح الذي ذكر أنه يلطخ منه أنه نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأميطوا عنه الأذى، وهذا الأذى ليس بنجس الذي هو الشعر الحلق، فكيف يأمرنا بأن نميط عنه الأذى الذي ليس بنجس ويأمرنا في نفس الوقت أن نضع عليه الأذى الذي هو نجس؟ هذا بعيد. ولذلك قال العلماء: إن رواية ويدمى حصل فيها وهم، والأصل ويسمى، والأصل ويسمى. فهذه الرواية على كل حال متروكة، فلا يوضع على رأسه، نعم لا يوضع على رأسه دم. طيب، يستحب أن يماط عنه الأذى، سيأتي إن شاء الله. طيب اقرأ شيخ. قال رحمة الله عليه: ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. يقول المصنف: إنه من السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، ليس يوم السابع، وإنما عند الولادة، ليسمع ذكر الله ونداء المؤمنين إلى الفلاح. قال: والإقامة في اليسرى، ويقام في الأذن اليسرى. أما الأذان فسنة، وأما الإقامة فلم تثبت. وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، رواه أحمد وحسنه الألباني وقواه ابن القيم. فيستحب من السنة إذا ولد المولود حين الولادة أن يؤذن في أذنه اليمنى. وأما الإقامة فالحنابلة يستدلون بحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. وهذا الحديث في الحقيقة باطل، موضوع، مكذوب. وأم الصبيان قيل الجنية، وقيل الغولة. وعلى كل حال فالحديث موضوع، وإنما الثابت هو الأذان، وهذا موافق للحكمة. قال العلماء: ليسمع النداء، يسمع النداء فيبقى، فإذا سمع الإقامة أجاب. يعني إذا أصبح ممن يجيب الأذان إذا سمع الإقامة يجيب. فهذه هي السنة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. ويسن أن يحلق رأس الغلام، يعني رأس الذكر، إذن الولد الذكر، أما الأنثى ما تدخل على كلام المصنف، في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة، يعني بوزن الشعر، ويسمى فيه، يعني في اليوم السابع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، ويحلق رأسه. قالوا: فالحديث كل غلام، فتخرج الأنثى. إذن الغلام عند جمهور أهل العلم يسن أن يحلق رأسه إلا إذا خشينا أن يؤذيه الحلق، إما رأينا فيه كثرة حركة، طبعا الحلق يكون بالموسى، فرأينا فيه كثرة حركة، فلو حلق بالموسى يخشى أن يتأذى، لا سيما المعلوم أن الرأس يكون لينا رقيقا عند الولادة، فإذا خشينا أن يتأذى فإن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. كذلك قالوا: إذا كان في رأسه قروش فإنه لا يحلق، أما إذا أمن الضرر ولم تكن هناك قروح فإنه يسن أن يحلق. طيب، هل يحلق رأس الجارية؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، يقولون لا يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في الغلام. ويرى بعض العلماء أن رأس الجارية يحلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأميطوا عنه الأذى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في الحلق إماطة الأذى، لأن معنى وأميطوا عنه الأذى يعني احلقوا رأسه. إذن ما علة الحلق؟ بنص الحديث الذي في البخاري إماطة الأذى، وإماطة الأذى يشترك فيها الغلام والجارية، فهذا كما يقال عند الأصوليين تعميم بالعلة، تعميم بالعلة، العلة واحدة. بل قال بعض الفقهاء إن الجارية أولى بإماطة الأذى من الغلام، لأن الجارية هي التي تحتاج الشعر، هي التي تحتاج الشعر، الغلام يحلق رأسه كل فترة، أما الجارية فإن لا تحلق رأسها، فيماط الأذى في أول الأمر لينبت الشعر نشيطا سليما بعيدا عن الأذى، بعيدا عن الأذى. وهذا الذي أرجحه والله أعلم، أن الجارية يسن أن يحلق شعرها ليماط عنها الأذى. ويشهد لهذا ما رواه مالك في الموطأ من أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. إذن حلقت شعر زينب وحلقت شعر أم كلثوم وهما جاريتان، فهذا يشهد لما ذكرته من أن الجارية يحلق شعرها. وأما التسمية فهذا نؤجله غدا إن شاء الله لنربط هذا بما يتلوه من ما يتعلق بالحديث عن الأسماء إن شاء الله، وهو أمر يعني ذو أهمية للمسلمين. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المؤمنين. آمين. تصدق بوزنه في الضيش. نعم، السنة أن يوزن الشعر بعد حلقه ويتصدق بوزنه فضة، فإن لم يحلق أو صعب على الناس الوزن، لأن الوزن يحتاج إلى ميزان دقيق، الشعر ما يمكن وزنه بالموازين العادية، فإنه يقدر يعني ربما في زماننا هذا يعني تقريبا 100 ريال، أنا أقدره ب100 ريال، فيتصدق ب100 ريال، يتصدق ب100 ريال عن الشعر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا ولد لشخص ولدين أو ولد له 4، هل له أن يعق عنهم بالإبل أو البقر؟ لا، سبق أن ذكرنا يا إخوة أن العقيقة ليس فيها شركة على الصحيح، بل هي نفس واحدة. نعم. يقول: ما الصحيح في التكني بأبي القاسم، هل يجوز أو لا؟ الصحيح أنه لا يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، لا يجمع بين التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم واسمه. وبعض أهل العلم رأى أن القاسم لا يسمى به أصلا ولا يتكنى به، وإنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم أقسم بينكم كذا، لا تذكر له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم. وسبب هذا الحديث أن رجلا من الأنصار ولد له ولد فسمى ابنه القاسم، فأبى عليه الأنصار أن يسمي ابنه القاسم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن قومي منعوني، فقال: صدق الأنصار، تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم. فبعض أهل العلم قال: أصلا قاسم أو القاسم لا يسمى به، والذي ظهر لي والله أعلم أن النهي إنما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعني عن التسمية بالقاسم، وأنه لا يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، فلا يتسمى بمحمد ويتكنى بأبي القاسم، تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. أما إذا تسمى بمحمد وتكنى بأبي عبد الله فهذا طيب، وسيأتينا إن شاء الله. إذا تسمى يعني بالقاسم فلا بأس من اسم القاسم بعد النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالان يتعلقان بتفريق الشاتين في العقيقة. السنة أن يذبحا فتكونان متقاربتين في الزمان، متقاربتين في السن، متقاربتين في الصفة، متقاربتين في الحجم، شاتان متكافئتان، هذه السنة. لكن من لم يتيسر له أن يذبح الشاتين في اليوم السابع قال: أنا بين أمرين، أن أذبح شاة واحدة في يوم السابع وأذبح شاة أخرى فيما يأتي من الزمان، أو أن أؤخر الذبح إلى بعد شهر شهرين ثلاثة لأذبح الشاتين مع، فهل نقول له اذبح الشاة ثم تذبح شاة أخرى أو لا؟ نقول نعم، يجوز أن يذبح الشاة في يوم السابع ويذبح الأخرى متى ما تيسر له. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص وزن شعر المولود بعد الولادة ولم يخرج عنه أي شيء، ماذا يفعل الآن؟ هذه سنة، هذه سنة، وإن أحب أن يخرجها الآن فحسن، إن أحب أن يخرجها الآن فحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة عندها ذهب منذ 25 سنة ولم تزكيه جاهلة بالحكم، والآن باعت الذهب وعندها ثمن الذهب، فهل عليها شيء؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الذهب للحلي أو غير ذلك؟ الذهب الذي هو حلي معد للاستعمال سواء لبس أو لم يلبس، لكن معد للاستعمال وليس لحفظ المال. تابعوا يا إخوة، الذهب المعد لحفظ المال تجب فيه الزكاة، هذا ما في خلاف. امرأة كلما جاءها مال قالت: بدل ما يبقى المال في يدي ويضيع أنا أشتري أساور، أشتري قلادة لأحفظ المال ليس لللبس، هذا مال تجب فيه الزكاة. لكن ما يعد لللبس سواء كان اللبس المعتاد أو اللبس الذي يكون في المناسبات، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد درست المسألة دراسة فقهية مطولة في وقت طويل، وظهر لي والله أعلم ظهورا بينا أن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ نصابا، ووقفت على 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة في الحلي سواء ما كان منها عاما أو ما كان منها خاصا. ولذلك الراجح والله أعلم فيما يظهر لي هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وأحد قولي الشافعي، وأحد قولي الإمام أحمد رحم الله الجميع، أنه تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا. لكني إذا سئلت أن امرأة لم تزكي في الزمان الماضي فلا ألزمها بالزكاة عن السنوات الماضية، لأن الخلاف معروف، وأكثر الناس المعروف عندهم في الجملة أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، هذا المشهور عند الناس والذي عليه فتاوى كثير من علمائنا، وما دام ذلك كذلك فإن الماضي لا سيما مع كثرة السنين كما ذكرت الأخت حوالي 20 سنة فإننا لا نلزم بشيء، لكن نقول للمستقبل فإنها تزكيه، أما ما مضى فلا يعني نقول إنه يجب عليها أن تزكي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل السنة أن يذبح الأب بنفسه؟ ما وقفت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه، لكن وقفت أنه عق عن الحسن والحسين، فإن باشر بنفسه فهذا أفضل من حيث الفعل، لأن مباشرة القربة أفضل من أن توكل إلى غيرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية بيده صلى الله عليه وسلم، لكن لم أقف على شيء في السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن حكم الوليمة بالنسبة للعقيقة يوم السابع وأن يجمع الناس وقت الظهر. سيأتي إن شاء الله ماذا يصنع في العقيقة، وبعض أهل العلم كره أن تعمل وليمة، ويعني ذكروا عللا منها المباهاة ونحو ذلك، لكن الصحيح أن للإنسان أن يفعل بها ما شاء، فله أن يجمع عليها الناس وله أن يفرقها على الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز ذبح شاة أخرى عن الجارية؟ السنة هي أكمل ما يفعل، هذه يا إخوة قاعدة لا أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالزمه، فثمت الخير، فثمت الخير. فنقول السنة أن تذبح عن الغلام شاتين، وأن تذبح عن الجارية شاتا واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للمضحي أن يأكل أضحيته كلها ولا يتصدق منها؟ هذا بخيل. يعني السؤال بالمقلوب، هل يجوز أن أتصدق بالأضحية كلها لأنال الثواب أو لا بد أن آكل منها؟ أما هذا السؤال سؤال البخلاء. الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. لا يا أخي، لا يجوز أن يأكلها كلها، بل يجب أن يتصدق منها على الراجح، ونحن نتكلم عن الأضحية لا عن العقيقة، يجب أن يتصدق منها على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن أكلها كلها ضامن لحم الصدقة فيشتري لحما ويتصدق به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز التسمي بسعد الله وجار الله وخير الله؟ طبعا هذا درس الغد إن شاء الله، هذا درس الغد، وغدا إن شاء الله سأعطيكم القواعد في الأسماء، القواعد في الأسماء غدا إن شاء الله سنتكلم عنها. نعم. يقول: رجل رزقه الله بولد ثم مكث هذا الولد في المستشفى لمدة 15 يوما، فهل عليه عقيقة؟ نعم نعم، عق عنه، بل هو أولى، لأن مثل هذا ترجى شفاعته فعق عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال يتعلق بختان المرأة للطفل وختان الأنثى. أما ختان الذكر فسنة مؤكدة، وستأتينا إن شاء الله قريبا قريبا جدا في خصال الفطرة. وأما ختان الأنثى فقبل أن أذكر الحكم أنبه على أمور. الأمر الأول أن المبالغة في الختان، في ختان الأنثى حرام، لأن هذا إفساد وإضرار بالمرأة، فبعض الناس يختنون المرأة أو الفتاة أو الجارية الصغيرة إلى أن يذهب إحساسها بالكلية، وهذا مفسد وضار وحرام لا يجوز وأذى لا وجه له. أيضا خياطة فرج الأنثى بحيث لا يترك إلا منفذ صغير بحيث يبني اللحم على هذا الخيط بحجة حماية البنت من الوقوع في الزنا اعتداء وظلم وحرام ومنكر عظيم وألم للفتاة وإفساد لحالها، لا يجوز وإن اعتاده من اعتاده من المسلمين. ثالثا ما يفعله بعض جهلة المسلمين من وضع سحر للفتاة الصغيرة ولا سيما في الأكل والشرب بحيث يحبسها عن الرجال ولا يستطيع أن يصل إليها رجل، منكر عظيم يجب محاربته، فهو سحر وأذى. وكم اشتكت لي فتيات من معاناتهن من هذا السحر بعد الزواج، والفاعل هي الأم. فهذا لا يجوز. وأما الختان بإحسان، وهو الذي يخفض من شهوة المرأة بما يصلحها ولا يضرها، بما يصلحها ولا يضرها، فهو دائر بين الجواز والاستحباب، وأنا أختار الجواز، ومن هو خير مني وأعلم وأفقه يرى الاستحباب، وهو شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. لكن لاحظوا ما قلنا، وهو ختان المرأة بإحسان بما يخفف عنها الشهوة الضارة ويصلح حالها لنفسها ولزوجها. هذا هو الختان الذي يتكلم عنه العلماء. أما الختان الفرعوني والختان السوداني ونحو ذلك فهذا ما يتكلم عنه العلماء، هذا حرام ما يجوز. فيجب أن يعلم هذا ولا يؤخذ هذا بهذا. بعض الناس يحملون على ختان الأنثى لما يرونه من إساءة أولئك، وهذا غلط. وبعض الناس يسيئون في الختان وهذا غلط. فأنا أرى والله أعلم أنه جائز، إن فعل فحسن وإن ترك فحسن. ومن أهل العلم، وقلت لكم إنه اختيار الإمام الفقيه إمام الدنيا، فقيه الدنيا في هذا الزمان، الشيخ ابن باز رحمه الله، أن هذا الختان الذي هو بإحسان للأنثى مستحب. ولعل في هذا كفاية ونقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.